اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قسرة مع أميرة. وكما شفتوا اليوم حضرت لكم ديجا، قلت لكم بلي راح يتغير التوقيت تاع قسرة، واليوم راح تبدا انها تكون شاك لوندي اي جودي ان شاء الله. دونك اليوم اول حلقة كريم، وقولوا لي كيفاش متعودين تسمعوها بالسبت، دوكا كون حاب تعاودوا تسمعوها فين، لكن حتلقاها مسجله في الويب سايت تاع الان اف ام. وكاينه حاجه واحده اخرى دوكا حتقدروا تلقاوها ثاني في بلاتفورم سبوتيفاي، ابل ميوزيك، انغامي. دونك ولينا بودكاست جماعه، بودكاست دعمونا دعمونا دعمونا، هكذا نكثروا لكم لي بودكاست. ها اش رايكم؟ دونك ريستي برونشي، تابعوني في انستغرام ثاني باش تكونوا تشاركوا في قسره، تشاركوني بقصص تاعكم، تيمونيوش تاعكم بالاختيار مواضيع تاني، وتعرفوا تاني وين راهي تقدروا تعاودوا إعادة الاستماع تاعها، سورتو إذا لحقتوا في لافون. باسكو أنا خطرات في لاغاديو كنكون نسمع نلحق بلافون تاع ليستواغ ونحب نعاود نسمعها من الديبي، دونك تقدروا تعاودوا تسمعوها في لي ليان اللي حطهم لكم على الانستغرام. الانستغرام تاعي سي أميرة كيلينغويت ريا افيك دوزا الافون. الموضوع تاع نهار اليوم لي تنسبيريتو يعني هي البارح مونيا صديقتي مونيا مفعول، رحنا للجامع تاع فرانس ابو ظبي، رحنا للجامع تاع الشيخ زايد، ولازم تلبسوا الحجاب في الجامع على بالكم. دونك لبساتو ونورها يتوتو، قلت لها خلاص انا غير السوجي تاعي تاع اليوم تاع بصره راح نهضروا على الحجاب. علاش؟ لانه كاين بزاف بنات لي اوبليجاوها عليهم، يديروه لهم بالسيف، يديروه لهم بالسيف وزيدي وبيجيوهم يلبسوا عفايس وما يلبسوش عفايس. كاين اللي دارتو عن قناعه، كاين اللي نامت منام ودارتو، كاين اللي صارت لها حاجه ودارتو. يعني القصص تاع الحجاب على بالي بلي تختلف من طفله لاخرى. وتاني حبيت نحكي لكم قصتي كما دائما نحب بارطاجي معكم، وقلت نستقبل رسائلكم، نستقبل قصصكم مع الحجاب، كيفاش درتوه، أسكم مقتنعين به ماشي مقتنعين به، دارين هكا كبر كولا. دونك راح نستقبل رسائلكم. اول رساله من عند الاخت، ما حاش نذكر اسماءات كالعاده، كيكون هكا موضوع ما نحبش نذكر فيه اسماءات هكا باش ما نحرج حتى انسان. قالت لك انا فرضوا عليا ابي من كان عمري 11 سنه، المشكل انه ما فهمونيش واش معناه الحجاب، قالوا لازم ديريه اليوم. عندي اكثر من 30 سنه والحمد لله مقتنعه به، بصح طريقه خطا. لو كانت تعود عندي طفله نفهمها ونخلي لها حريه الاختيار ونعلمها اللباس المحتشم حتى وما هيك دايره حجاب. نأيدك في هذه الحاجه، لانه كاين بزاف بنات صغارات، نهضروا نبداو على صغارات، يديروا لهم الحجاب وهم مساكن على بالهمش شنو هذا الحجاب وعلاش راهم دايرينه. شغل مليح لو انسان كيدير حاجه يتقف عليها، يدير لي ريغيرش تاعو عليها هكا يقتنع بها. وسبحان الله احنا دين تاعنا دين يسر وليس دين عسر. انا البارح كي كنت في هذا المسجد تاع الشيخ زايد وانا نمشيو، داير واحد زعما كاتب الجوز على الطريق، واحد التونال هكذا مكتوب طريق التسامح tolerance. وش عجبني فيه سي كو صح عباكم اخترت ننساو، ماشي غير ننساو باسكو حنا ورثنا الاسلام، الاسلام دين الاسلام ورثنا، نضنا مسلمين، ما تعلمنا غير واش علمونا في المدرسه، غير واش علمونا والدينا، غير واش بالك حنا زدنا تعلمنا، زدنا قرينا، زدنا شفنا، اخترات دينا لي زانفورماسيون خطا، اخترات دينا احاديث خطا، اخترات دينا سلوك خاطئ وربطناه للاسلام. ثم ما ناش نقولوا احنا مسلمين بالفطره، هكذا قليل اللي تلقاه مسلم فريمون على بالو كل حاجه واش معناها وتفسير كل حاجه وكامل. دونك انت تجي طفل صغير تقول له هذيك الحاجه كاع شناها، تقول له هذه الحاجه لا هذه الحاجه لا، يقول لك علاش لا كي تعطي له علاش لا وتقلعه وتفهمه راح يفهم هذاك الطفل، راح يكبر هذيك الحاجه حترسخ في راسه، ما حاش يديرها، ما حاش يدير هذيك الحاجه. بصح كي يقول لك علاش تقول له هكذاك الطفل حيقعد كيغيو حياته كاع، ما حاش يفهم علاش قال لي لا، وكي قلت له علاش يقول لي هكذاك. بس انا حبيت كاين لي هكذا، كاين الاباء وامهات اللي جايين طريقه التربيه تاعهم هذه هي تاع هذه هي. انا قلت باسكو ماما دي سا، باسكو ماما قالت هكذا، لا هذا خطا، هذا خطا، ده خطأ كبير. وعجبني واش قالت في الرسالة، انه بنتها راح تخلي لها الحرية، يعني هي تعلمها وتعطي لها السلوكات وتعطي لها النصائح وتعطي لها القيم ومبادئ. قلت لي انكم لو نعطيكم اكزومبل ما باش تفهموني. قلت لي انسان حيبني دار، حيبني دار، باش يبني دار لازم يحفر في الارض، يحفر يحفر باش يدير الساس. وكي يدير الساس وبعد يبني الدار ما يخافش، باسكو الدار هذيك راهي سوليد، ما يخافش انها تطيح. مي واحد يجي قاطع طاحه يروح يبدا يبني، يدير يحمل ياجور يبدا يطلع، ما يدير لي ساس لي والو. سي لا ميم شوز لي زونفو، لي زونفو كي ترسخ فيه قيم وترسخ فيه مبادئ، يكبر لك هذاك الطفل ما تخافوش، ما ادري حيغلط ولا يطيح ولا ينوض، عباك بلي يفينيغا توجور باغ غيوسيغ باسكو عرفت له لي بون باز. حنا ما نبدلوش لي بون باز، حياته طفل صغير هدايا كذبه، شو ما يكون صغير يسقسي عليها يقولوا هكذاك باسكو هكذاك هكذاك، يكبر غير بهكذاك كل حاجه هكذاك. شو انا رساله تكون وصلت، وسمحوا لي انا الصوت ديالي لانه شويه راني مقريفيه لا كليم لا في حاله، وصح لا كليم باسكو درت البيسيار نيجاتيف. شكرا انك بارتاجيتي معنا الرساله ديالك، نستقبلوا رساله اخرى. الو، هديه بعثت رسائل صوتيه، اسمه الرسائل الصوتية. السلام عليكم أميرة، صباح جوكي معليك لاباس. جوي نو ساتال دو كندا، سي جوست كنت نتاني نحكي لك على كيف درت الخمار. سبحان الله درتو عمري 13 عام، عمري 13 عام. وكيف درتو جي لينا ولد عمي، ولد عم وهذا بدينا كا وبيان. أختي يا مازالها كبيرة كبيرة، ما تحشبش ولا كيقول لها كيفاه ومن وانا نسمع نسمع نسمع زمان صغيرة، يعني تخيز وما زلت شعب تتحق وما زلت مش حق عليا نديرو. قلتك صباحا لقيتها هي بدات دير لها القناعة، تسمى صبحت صباحا دير لها الحجاب تاعها. قلت هي كيف دير ولا ما نديرش، هي درت الحجاب وانا درت معاها الحجاب مع القناعة. وكان في ذاك الوقت ما كاش لي يدير، قلت لي هذاك الوقت ما كاش لي يدير الحجاب مرعب، ولا خاش يدير الحجاب الحجاب الحجاب كانت تجربة الحجاب. بقالك واحد السنة كل مرة أسبوعين من درتو بدا خاش يدير هكا من ورا يدير، يقول لي نتاني برد تسمعو من صحابي كاش جاتهم منين درت الحجاب. واحدة تاني صاحبتنا ديرتو بعد حياتو وندمت، المهم زراو زراو حوايج قدامي، ومي كنت قانعة بلي من الحجاب الحجاب تاعي شغل من الحياة والحمد لله. وممكن كيما نقولو مي باغو ما كانوش زعما قانعين بلي على بابا كيقول تاتو بيزا كيف درت الحجاب هكا جورا ما نتمنى يلبسني بخت كوا، كنت نتمنى لبسها ريان على باليش هكا الحمد لله الحجاب والله غير ستة على صح، ستة راسي فريمون ستة على صح. شكرا أميرة جدا بوكو، وحبيت بقى نقول لك شوفي أنا عايشة هنا في كندا، تعرفي في مونريال اكزاكتومون، أي بلاصة نروح ليها هكا ولا نتلاقى واحدة يقعدو يشوفو معايا يشوفو معايا، بعد يقولو لي والله غير تشبي في أميرة Merci ma chérie d'avoir partagé avec nous l'histoire. Merci beaucoup. Puis Hafdak, Hafdak ta sœur et tout. باغ اكزومبل فوالا كيما كنا نهضرو، سبحان الله قبل ما نستقبل هذه الرسالة هضرت لكم قلت لكم الطفل كي تقنعوه، هي قالت لك كنسمع كنسمع واقتنعت. تما وحدها اقتنعت ودارتو. فوالا نستقبلو رسالة أخرى، قالت لنا الأخت أنا بيرسو درتو وحدي، ما يكونش شاك ما نشري حوايج العيد نلبسهم، نلبسهمش نلبسهم نلبسهم باش يشوفوني في الدار. افون العيد كنت على لاج دو 11 12 ans، كي كنت نلبسهم بابا كان توجور يقولي شابين بصحتك بنتي، وتاني يقولي لو كان بحجاب ماشي خير، نقول ايه صح بنهارها ان شاء الله. ابخي ما كوزين دارتو هي الاولى، كنت شاك من نروح لدارهم نقصو كيفاش يجيني، نقيسو كيفاش يجيني ونقول لهم شوفوا لي راني شابه. افيك لو طون جاتني في بالي نلبسو في العيد الكبير تاع 2013، كان في عمري 13، مازالني نشفى كي نهار تاع اليوم وش شريت وش لبست، ومام لا رياكسيون تاع الناس عجبتني كامل، قالوا لي كلايم حلوين. ولحد النهار اللي رانا فيه جامي ندمت ولا درت بالي نحيه، الحمد لله يا ربي، ونتمنى من قلبي يهدي كامل اللي مازال ما داروهش. هكا نكون رضيت ربي سبحانه مي بارون، وباسكو وبوركوا با نكون انا هي السبب باش يديروه دوطخ بيغسون. ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي كاع المؤمنين ان شاء الله. ان شاء الله الاخت ربي يحفظك. نشكرك على الرساله، نكتب لها نجاوبكم، ما خليش رساله مفتوحه. قلت لكم شكرا على الرساله اللي كتبتيها، جميله جدا. سوك الوحده تكون مقتنعه بهذيك الحاجه. الوغ وحده قالتلنا الوغ درت نقرا في السيام، كنت صغيره درت بقلعتي وحدي ومحال لا سيف عليا، الحمد لله راني ملتزمه به الحمد لله. الوغ رسالة قالت نعم أنا درت الحجاب بعد سنة من بلوغي، ولكن حتى قبل البلوغ كنت نحبه بزاف، كنت نقرأ في الجامع به، وفي كل مرة نطلب من أمي تقولي مازالك صغيرة. حتى بلغت سافرت إلى كندا، ثم تيقنت أن الحجاب أكثر شيء راح يميزني على العالم الآخر. بعد ذلك رسالة صوتية. بعد ما شفت أنه كان خاسيس ما بين المسلمين المحجبين في كندا والمحجبين والمسلمين غير المحجبين والغير المسلمين الكفار، كان كاين راسيزم. فكي عدت للجزائر في هذاك الصيف قررت انو ندير حجاب، قلت لأبي فوافق وعجبته الفكرة، وأمي أيضا يعني كانت موافقة انو ندير حجاب، فاخترت عن قناعة تامة. الله يبارك. قالت لك والآن حجابي يحتشم، ومع العلم الحجاب يشمل كل الناس مش اللي نتلاقاهم في الشارع، ندير الحجاب من وليد عمي وليد عمتي وليد خالي وخالتي زوج اختي وزوج عمتي. ممكن اللي يقولوا لي هكذا بزاف، لكن جد مقتنعة به، ولو كان واحد من هذو الاشخاص يشوف جزء من شعري اللي بروحي. شكون شوفوا قناعات، قال الحياة هذه قناعات وارادات ومبادئ، وربي يكمل لك الزنده. شكرا على البارتاج تاع رسالتك. نستقبل رسالة أخرى، هذه قالت لنا داره لي بابا بالسيف، قال لي حجاب يا الحجاب يا قرايتك. الله أكبر، وأنا قرايتي غالية عليا بزاف في هذاك الوقت، لمت بابا بزاف وقلت كي نكبر نحيه، يا ربي نحني وغفر لي. بصح دوك عرفت قيمته وعرفت بلي بابا خمم في مصلحتي وعليا وما ضرنيش، إنما فادني وربح لي الأجر. نتمنى كل طفلة تدرك هذا الشيء، لأنه هذيك اللي تقول لك قناعة راها غلطة. حتى انا كنت نقول هكذا، من الحمد لله فقت بلي عمل صالح وربي امرنا به وهو فرض. صح نصح لك حاجه برك عن قناعتي، انا كل حاجه قناعه في الحياه، ما تقدريش تقولي لي ندير حاجه واني مانيش مقتنعه بها. انا نمشي بهذا لو برينسيپ، ونحترم كل انسان وكل اختلاف، والانسان مع التعايش يعني كل واحد يدير واش يحب في حياته. ولا مره نقدر نتدخل في انسان، ولا مره نروح نقول في انسان انه يغير عاده ولا يحبس حاجه ولا. كل واحد انا مقتنعه بلي كل واحد ربي يخاطبه بطريقه ما، وربي راح يقول لك ربي يهدي، ان الله يهدي من يشاء، ان الله يهدي من يشاء، ربي يهدي شكون يحب. ربي هكا لي هو يشيء، هو يريد ان يهدي ذاك الشخص هيهدي، هو مش حاب يهدي ذاك الشخص ما حاش يهديه. هذه على بالنا بها وكاع نعرفوها. تمام، ما تقوليليش انه اوكي نفرسي انسان انه يدير حاجه ما نجمش، معليش نخلو الحجاب على جنب، دوك نقول لك الحجاب ونفهمك حاجه، نروحوا عند اي انسان اوكي. انسان لانه زعما يدخن، زعما انسان يتكيف، راجل يتكيف ولا جون هذاك يبدا التدخين، تروحي تضربيه وتريحي هذاك الدخان تكويه به ونحيه له، هو ماهوش مقتنع يحبسه هكذا. راح يديرها بخبيه ولا لا؟ راح يديرها بخبيه، ما نكذبوش على الله فينا، راح يروح بتخبيه ويدير هذيك الحاجه. هذا قلت لك اكزومبل، دول اكزومبل جاني في راسي. شنو الحجاب؟ وحده نديرو بلا قناعه، وشفناهم وخدنا معاهم ما كاش وحده ما تكرواتش بوحدها هكذا، نديرو لها بالسيف ولا هكا بالسيف، نديرو لها الحجاب. تروح وين؟ تروح تنحيت، تروح لبحر تنحيت، تفواياجي تنحيت، ماشي ديرت الوقيفة، بالك هي بسبتها واحد اخر يقول لك ما نديرش الحجاب باسكو هذيك دايره حجاب وعيانه. فهمت شنو حابه نقول لكم؟ شكون حنا كل حاجه نربطوها بهذاك الانسان. لما واحده دايره حجاب وغلطت يربطوه ديريكت في الحجاب، ما يربطوش في الشخص، راكم على بالكم. سبورتا حبيت نفهمك انه كل حاجه عندها القناعه، ولا انسان ضد انه انسان يدير حاجه من دون قناعته الخاصه. الاقتناع بالحاجه يخليك دير هذه الحاجه بس انت حبيت دير هذه الحاجه وانت راك مقتنع وراك راضي، الرضا راك راضي انك دير هذه الحاجه، ولا انك تحب هذه الحاجه، ولا انك تبدا هذه الحاجه. اوكي، هذه حبيت برك نعطي لك رايي الشخصي. الو، هذه اللي سهله قالت لك انا درتو على هذا، يعني عندك وانا صغيره بزاف دوزو، ومن بعد ندمت خاطر ما عشتش كاع بشعري من غير كي نشوف صحاباتي يلبسوا يلبسوا شعرهم. لكن الان أنا الحمد لله اقتنعت، تاخرت لكن الحمد لله اقتنعت، واجد نفسي جميله جدا بالحجاب. هاي اكزامبل جاوباتك طفله قالت لك درتو بدون قناعه، وكانت تتشهى البنات تشوفهم يلبسوا شعرها، تغيضها عبرها، تقول لك ما عشتش ما وريت شعري الناس ما. لكن بعد كي اقتنعت شافت الطريقة، شافت بطريقة أخرى. خطرات نشوفو كي يكونوش مقتنعين بحاجة نشوفو من دار آخر، وكي يكونوا مقتنعين نشوفو من دار آخر. كما واحد نقوله ماشي مسلم، كيفاش ينظر للإسلام؟ هو غير مقتنع به، كيفاش ينظر؟ بطريقة مختلفة. لكن لما يقتنع بالإسلام ويقتنع بالدين الإسلام ويقتنع بأي شيء بأشياء، يولي ينظر إليه نظرة جميلة جدا. لهذا كلمة قناعة ما نقدمش نجليجيوها ونتجاهلوها. ألوغ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قد حبيت نديرو كي جبت الباك، ومن بعد ما كتبتش كي طلعت الجامعة كان دايما في بالي، وقلت لخواتاتي في ثلاثة، كان عمري 23 سنة، 22 صغيرة 16، وقالوا لي خويا غادي تسجلو في جوج بلي حتى هما حبوا يديروه. وقلنا نديروه مفاجأة لوالدينا، شينا الحوايج متخبية ونضنا مع الفجر صلينا ولبسناها ورحنا عند والدينا ربي يحفظهم، وكانت فرحتهم لا توصف. الحمد لله، الشكر لله، وشفيت درناه في عز الصيف، ولكن الحمد لله ربي قدرنا. كان البال سخيف، يعني كان تضامن جميل جدا في خواتاتي يديروه ويشروه يفاجئوا الوالدين تاعهم. استنى نكتبلها برك. فوالا، دونك نشكركم كي تبارطاجيو معايا رسائلكم. نستقبل رسالة أخرى. السلام عليكم أميرة، إن شاء الله تكوني لاباس. بون، نحكي لك على الحجاب كيفاش درسو. الحجاب حنا عندنا في البلاصة والمجتمع اللي يعني عايشة فيه، بلي تلحقي لسن معين ندير الحجاب، كان 16 17 18 حبيتي مش رضا عليك، بصح حنا كاملين نشوف تعيطنا من هي قانونة ونديرو. بصح أنا كيفاش درتو، جلست برك كنت غرارة مع متوسط، وقتها كيجي كان الشتاء، الشتاء جا بارد، أي عظمة مشات لي خمار قالت لي قطوة حي بيها، زعما هداك الخمار كان عارض باردين، درتو نهار زوج تلاتة. الرابع هدا الجو ما قدرتش نخرج بلا بيه، معناها ما تحس روحي معناها عليا هذيك راح نخرج بلا خمار، معناها غيري قصدي، معناها جاية صدفة برك، الخمار درتو صدفة، وتاني وقت لعبي شوفي ما عنديش كيفاش نقول لك، راح اي حست بها مون، يعني شفتوها كيفاش كانت تعبر، حتى يكون تكون سخانة بلاك يقول لك راه سخانة، كيفاش نقوم بين الخمارات، كيفاش نقوم بين الحجابات، نو اوكي نو ماما راكي عارفة يعني صح بلي تقعد سخانة الخمار ما يبانيكش علينا، الحجاب ما يبانيكش علينا، فهمتيني؟ كاملين حنا اللي دايرين الحجابات نعرفو هذا الشيء، جامينا يا ولد نمشي برا في السخانة، لحقت في البلاصة اللي انا عايشة فيها سخانة 55، والله ما يبانيك علينا الخمار، ما شاء الله. شوفوا صح، شوفوا بالك عندي، وعندي واحد الاحساس، يعني وقولوا لي عندي واحد الاحساس بلي هذه الحلقه حتقنع، وقيله بالك ما على باليش انا وحده ولا زوج راح يديروا الحجاب، ما على باليش انا عندي احساس هكذا. شوفوا دوم نحكي لكم حكايتي انا مع الحجاب، نحكي لكم قصتي انا مع الحجاب، انا الحجاب حبيته وانا صغيره، يعني من شهر روحي انه خالاتي متحجبات، ماما متحجبات، زدت عشت، زدت لقيت ماما متحجبه، لقيت خالاتي متحجبات، عشت في عائله افريقيا تاع نفتحها متحجبات، كان الكوتي تاع بابا ماشي كامل متحجبات، لكن الكوتي تاع ماما كانوا متحجبات، خالتي كانت غير خالتي وحده، خالتي صغيره ماشي دايره حجاب. وجهت بابا مي كوزين وعمتي وكاع كبار عليا، كبار كبار عليا ماشي انا صغيره، انا يعني بابا هو الصغير في عمتي اللي هو المازوزي، وهما ولادهم ديجا عندهم ولادهم قد بابا ما هي بعد، تما هما ماشي دايرين حيدة، هما حتى تزوجوا، كاينين حتى تزوجوا باش داروا. قلت لكم حبيت الحجاب ملي كنت صغيرة، عشقي الحجاب، نحب هكا، وانا وقتي كان مدور هكا وبيضة، وكنديرو فيه وقتي هكا ونخزر في المراية تعجبني كبر روحي، غادي كنت صغيرة عشتي لكم ما تقرا في بريمير، معايا زوج بنات دارو في بريمير كانوا يقراو معايا، كانوا دايرينو وشوفهم بزاف شابات، وتشفاو هذاك الوقت خرجت فله في سبيستون، فله فله، وانا كان عندي لي باربي في الدار كنت نموت على فله، حابه نشري فله بالسيف، وخرجت 5 صالات تاع فله نشفى له كل يوم، كان غالي شويه كان يدير لي ربي يشفي على 300 ألف ولا 400 ألف، 5 صالات مكتوب فيه فله وغاز وكاع، وكان واحد الحانوت نشرو عنده الحوايج، جاب زوج، وماكوزي شات واحد، وانا ماما داك الوقت جاها غالي باش تشريهولي، قالت لي وعد نشريهولك، وشغل استغلاته باسكو شغل والو شي قماش هكذا هكذا، شغل ما كانش عندها داك النهار العيد، كان العيد ما كانش عندها باش تشريهولي، شغل شات لنا الحوايج وكاع وكاع، قعد لي في راسي هذاك 5 صالات يعني ما شريتوش ما شريتوش اليوم هذا نهضر معاكم، بصح شغل نحكي لكم حبيت الحجاب. وعلاش حنا نحكي؟ بس كنت فكرت في هضره تاع الشتاء، كي جات الشتاء لقيتها الفرصه في سنه بون صغيره، كنا نضل نقول لهم دير الحجاب، بدا يقولوا لي لا لا مزكي صغيره، وبابا يقول لي لا لا كي تكبري ان شاء الله بنتي ديري، ومنا ومنا، وانا نقول لهم حبيت نديرو وصحاباتي دايرين ومنا، قال لي لا لا كي تكبري ديري، خلاص كي تكبري ديري كي تكبري ديري. وبعد كبرت لا لا كنت في البريمير، كنت كنجي صحاباتي داروه، وفي الشتاء في الشتاء ماما كان لي واحد الشال كانك تاع توارك، هذاك الشال تاع الصحراء، كان بابا كان يحجز في الصحراء، كان عندي واحد زرق شالو كل يوم، واحد زرق واحد كورونا نبدل بيناتهم، ديرهم لي ماما شال في رقبتي، نديرهم شعل كي نلحق قبل لي ما نلحق المدرسة نديرهم خمار، وقلت لهم تحجبت في كنت نقرا سنة الرابعة بريمير باقية، قلت لهم تحجبت، والبروف تاعنا فرحت باسكو حنا البروف تاعنا كانت شغل مدينة هادوك لي أخوات فوالا، فرحت بيا وطلعت لي المنصه وقالت لهم شوفوا اكزامبل، هاد العسل يكون طرها كي كبرت شغل داري ما زوش واحد يدير لهم شغل لافاج دو سيرفو ماشي كيفاش، هي شي مليحه حاجه جميله جدا، لكن كل واحد كيفاش ينتربريتيها. بلاف قلت لكم فرحت بيا الاستاذه هذيك وصحاباتي وهكا، وجاك الشباب هاي الشتا كامل وانا دايرته، الشتا كامل وانا نخرج من الدار نورمال بالشغل، كي نلحق نقول لكم بقى على خير نجي ندخل ليكول مون بعد هكا خير والله، باسكو الشتا لابسين باليدي لابسين فيستا كلشي فين، رحت الشتا وانا بابا طبيب ندير خلاص ماما نحات لنا لي شال هادوما، وبديت نبكي ودرت كريز، شفت طفل صغير كيدير كريز على عفسه يتمرخ في الارض، ماما انا الشال تاعي وما تنحيش، كي شافوني درت هكداك قال لك امبوسيبل واش كاين واش راه صاري، علاش اميره متعلقه بهاد الشال هكدا، شافني بابا نتخبط هكذا واش بيها هادي، قالها واش بيها واش واش كاين، قالت ماما حبيتش نحي الشال، الشال دايرته في رقبتي، قلت لها ماما نحيش وما بعد استعرفت لهم، قال لي بابا قلت لهم ندير حجاب، قلت لهم ندير حجاب صغيره عشان نقول لكم نقرا سنه الرابعه باش نبشرك في عمري، جا معايا بابا للمدرسه حكم على حكم البروف قالها كيفاش، قالت له جا حكيت له شويه، قالت له لا جات عندها بزاف قالت لها دير حجاب، قالها لا لا ما درتوش، قالها كندخل تجي عند هنا ليكول وتمون بيه وهكذا وهكذا. بعد دخلت معايا الاستاذه قالت لهم بلي فوالا و زعما باش مي دون جادج مي كاع، قالت لهم اميره كانت دير هكا باسكو تحب هاد الحاجه وان شاء الله كي تكبر دير الحجاب هكا هكا. بعد زاد قعدت في راسي ما قعد لي في راسي ما حشيت نحمر في الحجاب، كي لحقت للسؤال نشفى نسيت شحال كنت قراها مانيش شافيه، كيف كيف قاعده تغضب ندير الحجاب ندير الحجاب ندير الحجاب، ويقول لي مزاكي صغيره مزاكي صغيره مزاكي صغيره. ومن بعد وكل انا الاولاني الحجاب في ميكوزين وفي ما فامي ميكوزين تاع ما فامي تاع مامير ولا فامي دو بوبا. ومن بعد كان عندي الحفيده ديال الحجاب سمعنوها نوها سي بايدي تسمع في البودكاست وحيها كان دايره حجاب ونشوفها كان نشوفها واو شوفها شابه بزاف كانت طويله وكان الخيمه الخيمه في الشباب هكا وكي بيكات وكامل. قلت لكم كي حقت طلعت السلام بين نقنع فيها ماما ماما تعيش نحب ندير حجاب ماما تعيش نحب ندير حجاب. قال لي شوفي مع بابا مش انا اللي ندي سيدي بابا. قال لي مازال كي صغيره بابا عنده عفسه انا بابا ما يحبش واحد يدير حاجه بدون قناعه. وانا بهذه العقليه بديتها من عند بابا ما يحبش واحد يدير حاجه وينحيها ما في الخدمه في اي حاجه. قلت انا حبتها ما تجيش تشكيلي و با لا غير تما دير حاجه تاسوميها وتكمل ما تقوليش خلاص عييت ونولي النور ونحبس حنا بابا هكا دايره. تما قال لي قولي غير لا انا نقول له حاجه قولي مزاكي صغير راح تكبري باسكو كان داير في بالو بلي انايا شغل طوندونس برك ما بالوش بلي انا صح حبيت الحجاب. دخلت نقرا في مدرسه الاجيال ما بيجا تعرفوا مدرسه الاجيال كنت دخلت نقرا قران كنت نقرا قران كنت نقرا في الجامع ونقرا ونحفظ الاحزاب تو كاع ديال الجيب ماشي من حجاب. كنت غير هذا اللي باش يدير حجاب نلحق نلبس خيمه باش نقرا قران في الجامع. دونك خلاص دي سيني كلام ماما انا خلاص انا وقت العادي 3% ماشي غير ماشي غير مقتنع به خلاص انت مش ندير ونحف مستحيل كنت حابه ندير حجاب. حضرت مع بابا قالت له هذاك انا شكونس طلع هذه شحال لي ظاني وياها بلا هذه الحجاب. قالت له خليها ديرو وخلاص على العصير كما كان الحال وافقوا لي ومش فادتني ماما ليش ريح وعيت ومزاني نشفى لليوم مش يلبس سيتي لا رونتري نسيت كلامي سيتي لا رونتري نقرا في السلام دات لي ماما مشات لي كات اغيور ما بلون بالمارون اغيور تقفل في الكوتي سروال وخيمه بيض درتهم ولبست حوايجي وهبطت لاني بابا نقرا كنت نقرا بعيد وفرحت من السعاده. واو نسيت اذا كان بابا تما ولا كان ما كانش كان مسافر شكون حتى جاب شافني ما نسيت هاد الديتاي مي الديتاي اللي شافيتني شافيت تري تري بيان شكون لعبت تري تري تري بيان شكون لعبت و تري تري تري بيان لا رياكسيون تاع الناس وكامل وفرحتي به. ما كان درتو في الصيف درتو في الصيف سيتي وشوفوا وجامي جاتني فراسي اني نحيه ولا صح يدونا كيما نقولوا لحظات ضعف ولحظات زعمك ما نكونوش ما نلبسوش بطريقه صحيحه وكامل الايمان هذا هو يطلع ويهبط. لكن جامي وهلا مره جاتني فراسي نحيه كنحس روحي انا كيفاش نفهمكم نحس جزء مني من ما بحصل عليه والعلم لله وحنا على بالوش تخبيلو الحياه هذه. هذه هي انا قصتي مع الحجاب فوالا نتوما بارطاجيتو معايا نبارطاجي معكم. نستقبلوا رساله اخرى. هاد لا غريب حتى تهلكني مع لا غوسس واش نحكي لكم. دونك قلت لكم تختلف القصص انا الحاجات اللي كنهضر لهم انه ما نحبش واحد يسيف واحد على حاجه بالك راني غلطه لكن ما نحبش نشوف وحده وبيجاوها بالسيف على حاجه صامي لا الو اختي قالت لنا نو انا ما درتوش برضعتي مرت بالصدفه بالصدفيه في شعري قالوا لي تعدى ديري وانا ما كنتش حابه مي دوك قالها به نورمال ربي شافيك وبصحتك والحمد لله انك قانعه به لانه القناعه قناعه كنز. يقول لك قناعه كنز كل حاجه علاش لانه باغي واحد قانع بحياته وراضي بيها واحد قانع باولاده واحد قانع مرته قانع بزوجته قانع هي بزوجتها تلقاهم فرحانين. يقول لك قناعه كنز لا يفنو لكن هذه شخص انا مازال ما درتوش صح راني معاه ولا ندخل به نقرا ان شاء الله راني متوقع ربي يقدرك حبيبتي. واحدة قالت لنا لا والله في الاول نو ما حبيتوش باسكو بدارهولك كان شعري طويل بزاف كان ولادي يلعبوا لي به ما فهمتش كتبتك على بالك ما فهمتش انا جهينا من ولايه سطيف بخصوص الحجاب. المره الاولى لم يكن على قناعه حيث كان بضغط من الوالدين كون العائله عائله محافظه، كنت نبكي بينحه لي لانه كنت اتعرض لانتقادات من تلاميذ الزملاء، وانه كان شعري احلى وانه الخمار او الحجاب بصفه اوضح اعطاني منظر بشع. وبفضل الله العائله تاعي ما قبلتش انه نحيه، وبعد فتره بديت نقتنع به حيث مع ذلك بدا يطلع. الحمد لله استاذه دائما تشكرني كوني ارتدي الحجاب، وشكرا لا تظهري اسمي من فضلك. ما ظهرتوش، انت قلتي برك الاسم بتاعك ما ظهرتش بسودو انستغرام. الو، بزاف رسائل شحال كنت حابه نديرو بصح خفت نندم عليه. ابخي نهار توفى بابا ربي يرحمو، تماك اقتنعت نلبسو ودوكا راني كاطوزو ملي لبستو الحمد لله. ربي يرحم الوالد ديالك، و ان شاء الله ربي يفرجها عليك ويفرحك. لحقنا الى نهايه الحلقه تاع اليوم، جيسبر كو عجبتكم، جيسبر كو الموضوع كان خفيف عليكم، موضوع جميل صراحه مختلط بالحجاب والقناعات. نتعلموا من صغرنا انه نقتنعوا بحاجه باش نطبقوها. وانا نصيحتي وان شاء الله النداء تاعي يلحق لكل انسان، سواء زوج اخ ام اب زوج اي انسان، ما تقنعش ما تفرضي حتى واحد على حاجه هو ماهوش جاهز نفسيا ولا ماهوش مقتنع. اقنعوا وفهموا من الصغر بدا تصعب فيه هاد الحاجه، لانه انسان مادام انت راك حاب ولادك يتربوا بهذه الطريقه ولا يكبروا بهذه الطريقه، بدا تعطي لهم القيم والمبادئ من صغرهم، ماشي تجيهم انت في نهار من الايام وتقول لهم هكا ولا لا لا لا لا هذه هي، علاش بابا هكذاك بس انا حبيت. نو سا مارش با كوم سا، ماشي معنا حنايا الاولياء ولا حنا زعما عندنا لو بوفوار داتخ بير اي بير كو وي لازم كلمتي لي تجوز. ما كانش هذه دي مكزيستيش، هذه ديكتاتوريه اللي ما كانش انسان يتقبلها، ما طفل صغير ما يتقبلهاش. انا صغير نسقسي زعما نقول اي صحاب علاش هذيك هكذا هكذاك، انا كلمة هكذاك ما نحبهاش، انا نحب تفسر لي وعلاش هاد الحاجه هكذا هاي ليك علاش. ما عندكش اجابه قولي ما عنديش اجابه، ما تقوليش هكذاك باسكو انا حبيت. لا لا، ما تكون بابا يما مش وش تكون، كل حاجه لازم نقنعوا فيها نفهموا شنو هذه الحاجه. سورتو عفسه تاع الدين، باسكو هضرت لكم من قبل انه الدين تاعنا ديناه بالفطره ورثناه نضنا فطرنا كنا احنا مسلمين، تعلمنا من المجتمع، تعلمنا من الاباء تاعنا، من العائله تاعنا، وكاين اللي يفسر وتعمق فيه، وكاين اللي لا لا هذه هو تمشي يعرف، وكاين اللي يعرف حاجات خاطئين جدا رابطهم بالاسلام كسوا افعال سلوك احاديث بزاف حاجات. كاين حد حسبه ايه وكاين اللي ايه حسبه حديث، ويجي ويحرم ويحلل ويفسر ويفتي يعني بهذا. كنت نفتح في الرسائل طحت في رساله ما انا نقراها لكم البارح، حطيت قلت لكم كنا في مسجد تاع الشيخ زايد وحطيت واحد قلت لكم هذاك الطريق تاع التسامح، وعجبني كيفاش حاطين تصاور تاع بزاف ناس فيزيتاو المسجد، مسيحيين يهود بوذيين هكا صور تاع الملكة اليزابيث تاع لونجلتير محترمه الاسلام، لبست هذاك الخمار. اي واحد يجي يدخل المسجد لازم يدير خمار، مسلم ولا ماشي مسلم. شفتها في تركيا كي رحت للترك، ماشي مسلمين يلبسوا الخمار، يحبوا يدخلوا. هو واش عجبني فيهم يحبوا يفهموا، يحبوا هذا الاسلام مش يدخلوا ويحوسوا يفهموا ويشوفوا احنا كفار بعد كفار، شغل اليرجي، شغل حيقيسك تولي انت كافر. ما احنا ما عندناش تعايش، اي فوالا كلمه تعايش مكتوبه في الحيطه كالتعايش، ما اجمل تعايش صورتها. قلت شوفوا شحال شباب تعايش، كلمه تعايش كنتعايشوا مع بعضنا ناكسبتيو الاختلاف. مادام الانسان هذا ما هوش تاكلك في حياتك وما هوش وبليجيك على عفايس، تعايش معه. واش معنى تعايش معه؟ ماشي ديرو صاحبك، تعايش معه سلام بيناتكم، سلام ما كاش سلم ما كاش تعايش، نتعايشوا كاع في مجتمع واحد، نحترمك وتحترمني، ما ندنا ليك ما تدنا ليا، هذا هو التعايش. والرسول صلى الله عليه وسلم اكبر قدوه في التعايش، ما كاش اكبر من الرسول في التعايش. كان متعايش مع الديانات، كان متعايش مع كامل الناس، كاين ناس اداوه وداروا فيه كلش مين متعايش معاهم. بعد واش قالت لي هذه طفله، واش قالت لي في الكومنت، قالت لي من تعايش كافر نتعايشوا معاه ربي يهديك. قمه الجهل في هذا الكومنت، قمه الجهل، صح الجهل. انت انسانه جاهله مادام ما تعرفيش وشنو هو التعايش، وما تعرفيش وشنو هو الاسلام، وعلى واش مبني الاسلام، وشنو هو اسس الاسلام، انت جاهله، انت جاهله. المهم لحقنا لنهايه الحلقه، انا نقول لكم تهلاو بزاف، راحكم تلاقاو في حلقه جديده نهار الخميس، موضوع جديد. اقترحوا عليا المواضيع تاعكم على صفحتي على الانستغرام، واذا لحقتوا في لافان تاع البودكاست تقدروا تعاودوا تسمعوه من الاول وجديد اي وقت حبيتوه. جو حترقدوا اكيد نهضوا، المهم تقدروا تسمعوه اي وقت. نحبكم بزاف، هلا في روحكم وكلكم، سلام.